ولا سلب، لأن هذا سلب للنقيضين. وقد علمتم يا جماعة أن النقيضين نسبتهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، اجتماعهما ممتنع وارتفاعهما أيضا ممتنع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الموجود لا بد له من موجود. لا بد له، نعم، أن الوجود ولا الموجود؟ الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون انه نوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فاذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم، وهذا امتنع وحرك ما عند الله. قرات هذا، لكن هذا ما نحتاج الى شرح، ما نبين. اقول نحن نعلم، يقول علم بالاضطرار، العلم ينقسم الى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. فاذا كان العلم يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما نظريا، وان كان لا يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما ضروريا، سمي علما ضروريا او اضطراريا. مثلا اذا قال لك القائل: هل الوضوء واجب او سنه؟ علمنا بانه واجب او سنه، ها، علم نظري، لان يحتاج الى السبق والادله والنظر فيها ولا يعرفه الا اهل العلم. نعم، لكن علمنا بان الوجود او الموجود لا بد له من موجب، ها، ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم، كل واحد يفهم. قيل لأعرابي بدوي: بما عرفت ربك؟ فقال الأثر: يدل على المسجد، والبعرة تدل على البعير. صحيح أو لا؟ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب، هذا الرجل استدل بشيء يعلم ببداية الرسول. هذه السماوات والأرضون والبحار والأشجار والأنهار، وهذا النظام البديع، وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها، يدل عليه، يدل على أن له منظما وموجدا. أليس كذلك؟ إذن هذا معلوم بالضرورة، أنه لا بد له من موجد واجب بذاته. ما هو واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله، والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه. الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه. فالرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون معدوما، فهو أزلي أبدي. قال المؤلف: غني عما سواه. صحيح ولا لا؟ لأنه لو احتاج إلى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم أزلي، كلمة قديم هنا يعني من الأمر الذي يستغرب على المؤلف، لأن المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوصف، لكنه قال ذلك لأنه يتكلم ومع من؟ مع فلاسفة يصفون الله بالقديم، يعني ما يعرفون الله إلا بالقديم. نعم، فهو يتكلم معهم بلغتهم، وإلا فمن المعلوم

إعادة الكلام. أعطني الورق، هذا الورق اللي معك، هذا اللي أنت تراجع. Yeah.